هذه القصيدة للشاعر عقاب بن محمد الحنتوش العتيبي بمناسبة زواج أخوه سيف بن محمد الحنتوش العتيبي، أداء معيض القحطاني. دفوف الفرح بالليل مستانسين بالليلة الرائعة بالليلة الهائلة يا مرحبا يا هلا مليون يا مشرفين هلا بكم باسم شيخ يكسب النايلة حضرتوا ثمين يا مرحبا عند براق سرا خايلة وعداد مزنين على البدات عقب سنين يا مرحبا عند شيخ يعدل المايلة طقوا دفوف الفرح بالليل مستانسين بالليلة الرائعة بالليلة الهايلة محمد اللي قال الجود لاسمه قرين ما قلتها له قايلة يا مرحبا قلتها وأقولها كل حين حضوركم حفلنا تشريف للعائلة طقوا دفوف الفرح بالليل مستانسين بالليلة الرائعة بالليلة الهائلة والحيل قدامكم فيها الصواني تزين وبركات شحمها للكرم مايلة فنجال من حفل حر اللي أجاب المواقف يبن نسل الحناتيش ربعهم هل الطايلة عزوة عتيبة لهم يشهد مقرد فين اللابة اللي تدود وتلطم العايلة طقوا دفوف الفرح بالليل مستانسين بالليلة الرائعة بالليلة الهايلة والله يبارك زواج الحر درب اليمين مبروك يا سيف والمولى لك انسايله ناسبت شيخ بفعل الطيب ما يستطيع